الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 21 من سورة النور، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. أول شيء يلفت النظر أن في هذه الآية تشريع دقيق دقيق، ما من تشريع وضعي يصل إلى حركة الإنسان في بيته. فالإسلام نظام كامل، فيه أحكام السلم وأحكام الحرب، فيه نظام المعاهدات، فيه أحكام دار الإسلام، فيه أحكام دار الأمان، فيه أحكام دار الحرب، فيه نظام كسب المال، نظام إنفاق المال، فيه نظام الأسرة، فيه علاقات اجتماعية، فيه أنواع منوعة من الأوامر والنواهي. أما أن يصل هذا النظام الدقيق إلى أخص خصوصيات الإنسان، أما أن يدخل هذا النظام الدقيق إلى بيته لينظم حركة الزوج والزوجة والأولاد في ما بين غرف البيت، فهذا نظام من أدق الأنظمة ومن أشدها شمولا وموافاة باحتياجات الإنسان. شيء عجيب أن يصل الأمر إلى آداب استئذان الأولاد على آبائهم وأمهاتهم، ولكن لا عجب، فهذه الآية ختمت بقوله تعالى: والله عليم حكيم. عليم بكم، بخصائصكم، بما يصلحكم، بما يرقى بكم، بما يسمو بكم، حكيم في تشريعه، عليم بخصائص نفوسكم، حكيم في تشريعاته لكم. تذكرون أن هذه السورة فيها موضوعات عديدة، من هذه الموضوعات أحكام الزنا، كيف بدأت بقوله تعالى: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وكيف تنقلت هذه الآيات من موضوع الزنا إلى موضوع رمي المحصنات، إلى إقامة الحد على رمي المحصنات، إلى إقامة الحد على الزنا، إلى حديث الإفك كتطبيق عملي، إلى التدابير الاحترازية التي تمنع من الزنا، من آداب الاستئذان، ومن آداب غض البصر، ومن أحكام إبداء الزينة. والآن ونحن في البيوت فيما بين الزوج وزوجته وفيما بين الأولاد وآبائهم وأمهاتهم تأتي أحكام دقيقة دقيقة لتبين أن هذا التشريع من عند خالق الإنسان. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. وأية آية يخاطب بها المؤمنون؟ فالمؤمنات يخضعن لهذا الأمر على مبدأ التغليب الذي كثيرا ما يرد في كتاب الله. الله سبحانه وتعالى إذا خاطب الذكور فمما يعنيه هذا الخطاب الإناث، وهذا مبدأ في اللغة معروف لدى علماء اللغة. لو دخل 40 طالبة وطالب واحد نقول دخل الطلاب على مبدأ التغليب. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. يعني إذا كان الرجل عليه أن يأمر ابنه ألا يدخل عليه في بعض الأوقات فجأة من دون استئذان، فالمرأة لأن تؤمر بهذا الأمر من باب أولى، لأن تكشف الرجل أخف من تكشف المرأة. لذلك المرأة معنية بهذه الآية من مبدأ ثابت، هو من باب أولى. كيف أن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إن نهي الإنسان عن أن يقول كلمة أف لأمه أو لأبيه أو لهما معا نهي ثابت، فلأن ينتهي الإنسان عن أن يوقع بهما الأذى من باب أولى. قد يقول قائل: ليس في القرآن الكريم كله آية تنهى عن ضرب الآباء والأمهات. نقول له: إذا كانت كلمة أف قد نهى عنها الله سبحانه وتعالى، فما فوق الأف منهي عنها من باب أولى. فإذا كان الرجل وهو في غرفة نومه عليه أن يأمر أبناءه ألا يدخلوا عليه في أوقات مخصوصة إلا باستئذان واضح، فلأن ينطبق هذا الحكم على المرأة من باب أولى، لأن تكشف الرجل أخف من تكشف المرأة. ففي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، لكن القرآن الكريم في بعض الآيات الأخرى يخاطب الذكور على وجه الخصوص، وحينما يخاطب الذكور على وجه الخصوص هناك قرينة تؤكد ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول مثلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هذه خاصة بالمؤمنين الذكور وحدهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم. فهناك أمر خاص بالرجال وهناك أمر خاص بالنساء. أما إذا لم يكن هناك قرينة تصرف الحكم والأمر والنهي إلى جنس معين، فكل الآيات القرآنية التي يخاطب بها الرجال يخاطب بها النساء من باب التضمين، فالمرأة مضمنة في هذا الخطاب كما أنها مضمنة في أي خطاب. فيا أيها الذين آمنوا، لماذا ربنا سبحانه وتعالى قال ليستأذنكم، بينما بعد آيات أخرى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. لماذا أسند هذا الفعل إلى الأطفال في الآية الثانية ولم يسند في هذه الآية إلى الأطفال؟ الجواب أن الأطفال ذكورا وإناثا إذا كانوا دون سن البلوغ أو دون سن الحلم ليسوا مخاطبين وليسوا معنيين وليسوا مكلفين، ولكن الذين يخاطبون عنهم أولياؤهم ليربوهم هذه التربية. ففي قوله تعالى ليستأذنكم، لذلك أي مرسوم تشريعي لا يمكن أن يتجه إلى الصغار دون السن المقبول، لكن الآباء مسؤولون عن أبنائهم، وربنا سبحانه وتعالى حينما أسند هذا الفعل إلى المؤمنين المخاطبين تبين أن الأطفال دون سن البلوغ ليسوا مكلفين وليسوا مخاطبين. إذا كان الأطفال دون سن البلوغ ليسوا مكلفين وليسوا مخاطبين، فهل معنى ذلك أن نعفيهم من العبادات؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول مروا أولادكم بالصلاة وهم في سبع، واضربوهم عليها وهم في عشر، والسبع والعشر دون سن البلوغ. هل يعقل أن تدع هذا الطفل بلا صلاة أو بلا صيام إلى سن الثامنة عشر وبعدئذ تأمره أمرا قطعيا؟ إنه لن يفعل ذلك. لذلك جميع الأوامر التي لا يكلف بها الصغار على أولياء الأمور أن يكلفوهم بها كي يعتادوا عليها، هذا مبدأ في الشرع. الصلاة يحاسب عليها الإنسان إذا بلغ الحلم، ولكن قبل هذا التاريخ على الأب أن يأمر أولاده بالصلاة، عليه أن يأمرهم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، وعليه أن يضربهم عليها إذا بلغوا عشرا، وهكذا تأديب الله سبحانه وتعالى. من بعض سير السلف الصالح في هذا الموضوع، فعن زين العابدين أنه كان يأمر الصبيان أن يصلوا الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، يعني لهم استثناءات. فقيل له يصلون الصلاة بغير وقتها، فقال هذا خير من أن يتناهوا عنها. يعني هذا الطفل الصغير سهل عليه الأمر نوعا ما كي يألف الصلاة. إذا كان هناك يعني ضيق كلفه أن يصلي الفرض، إذا كان هناك تكاسل كلفه أن يجمع بين المغرب والعشاء، كلفه أن يجمع بين الظهر والعصر من أجل أن ينشأ معتادا على الصلاة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ولا تنسوا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لاعب ولدك سبعا وأدبه سبعا وراقبه سبعا ثم اترك حبله على غاربه، يعني من السنة الأولى وحتى السابعة يجب أن تلاعبه، يجب أن يحبك، يجب أن يألفك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان له صبي فليتصاب له، وكان عليه الصلاة والسلام يركب على ظهره الحسن والحسين ويمشي بهما في بيته ويقول نعم الجمل جملكما ونعم الحملان أنتما. لاعب ولدك سبعا وأدبه سبعا من السابعة وحتى الرابعة عشرة يجب أن تؤدبه على كذبة، على أخذ ما ليس له، على خرق لبعض العادات والتقاليد الإسلامية. ومن الرابعة عشرة وحتى الواحدة والعشرين راقبه، وبعد إذن اتخذه صديقا ثم اترك حبله على غاربه. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. إذا الأوامر التي يكلف بها الكبار الراشدون في التعريف في المصطلح الحديث أو البالغون في المصطلح الفقهي، هذه الأوامر يجب أن يؤمر بها الصغار، لا على أنهم مكلفون بها ولا على أنهم معنيون بالخطاب في القرآن الكريم، ولكن لأنهم يجب أن يتعودوا عليها. فهل يعقل أن تدع ابنك بلا صيام سنوات وسنوات فإذا بلغ 15 من عمره تأمره بالصيام؟ قد لا يستطيع وقد لا يصوم. لا بد من أن تأمره بالصيام في سن مبكرة، لا بد من أن تأمره أن يصوم نصف يوم وبعد إذن يرتقي إلى اليوم الكامل، وبعد إذن يفطر ويصوم إلى أن يصوم رمضان بأكمله. فيا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم. الحلم، الطفل يبقى طفلا إلى أن يحتلم، والاحتلام معروف، كأن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا السن علامة على بلوغه سن التكليف. فالاحتلام للذكر والحيض للأنثى. إذا احتلم الصبي وحاضت الأنثى فقد بلغ وبلغت سن الحلم. لكن كل منطقة في الكرة الأرضية بحسب طبيعة الجو لها سن تقرر الوقت المناسب للبلوغ. لو أن الأمر ضاع علينا من قبيل هاتين الإشارتين لا بد من سن زمنية تحدد البلوغ والتكليف. أكثر العلماء على أن سن 15 هي سن البلوغ، سن التكليف. وبعض العلماء قال 17 للإناث 18 للذكور. على كل، إما أن نعتبر الاحتلام للذكور والحيض للإناث، أو أن نعتبر سن 15 كسن ثابتة للتكليف، أو أن نأخذ بقول بعض العلماء من أن سن 17 للإناث وسن 18 للذكور. هذان السنان هما الفيصلان في التفريق بين سن ما قبل التكليف وسن ما بعد التكليف. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. طبعا هذا حكم خاص، وآيات الاستئذان التي وردت قبل عدة أسابيع حكم عام. والله سبحانه وتعالى يقول مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذه الأحكام أحكام الاستئذان عامة لكل الناس البالغين، أحكام عامة. وهذه الآيات التي نحن بصددها أحكام خاصة متعلقة بالصغار الذين لم يبلغوا الحلم. أو الآيات الأولى الدخول على البيوت، الدخول إلى البيوت، والآيات الثانية آيات الآداب في التحرك ضمن البيت الواحد. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. هذا الوقت قبل صلاة الفجر وبعد الظهيرة وبعد صلاة العشاء، هذه الأوقات الثلاثة سماها القرآن الكريم عورة. لماذا؟ لأن الإنسان في هذه الأوقات قد يضطر إلى تبديل ثيابه، أو قد يضطر إلى أن يتخفف منها، أو قد يضطر إلى أن يكون مع أهله، فإما أن يبدل ثيابه، وإما أن يتخفف منها، وإما أن يكون مع أهله. فأغلب الظن أن حفظ العورة يكون أقل انضباطاً في هذه الأوقات منه في بقية الأوقات، لذلك هذا الوقت الذي يتخفف فيه المؤمنون من ملابسهم أو يخلعونها ليرتدوا ثياب النوم أو ليلتقوا مع أهليهم، هذه الأوقات الثلاثة سماها القرآن الكريم عورة، لأنه غالبا تنكشف فيها العورات، وغالبا يكون حفظ العورات في هذه الأوقات أقل انضباطا من حفظها في بقية الأوقات. إذن لهذه الأوقات الثلاثة حالات أحكام خاصة. سيدنا عمر رضي الله عن عمر قال: دخل عليه غلام فاستيقظ وانكشف شيء منه، فقال عمر: وددت لو أن الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا عن الدخول علينا في هذه الساعات إلا بإذن. ثم انطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجد هذه الآية قد أنزلت، فخر لله ساجدا شكرا لله. وهذا بعض من موافقات عمر، يعني كان يتمنى شيئا فإذا بالوحي ينزل به ويصدقه، حتى أن بعض المؤلفين مؤلفي السيرة كتب كتابا سماه موافقات عمر، وهذا من موافقات عمر. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه يقول: إن الله يحب الستر، وكان الناس ليس لبيوتهم ستور، فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل على الرجل وهو مع أهله، فأمرهم الله بالاستئذان حفظا لتلك العورات. هذا من أدب الأولاد مع أوليائهم ومع آبائهم. هذا الأمر أمر بالوجوب، وبعضهم قال أمر بالندب، وبين الوجوب والندب درجة، أعلى درجة من درجات الأمر الوجوب، ويأتي بعدها الندب. لكن بعض العلماء المحدثين فصلوا متى يكون هذا الأمر واجبا ومتى يكون هذا الأمر مندوبا. يعني في العصور السابقة لم يكن للأبواب إرتاج، يعني إغلاق، فكان الباب يمكن أن يفتح من قبل الداخل. ففي مثل هذه الحالة يعد أمر الاستئذان أمرا بالوجوب. أما إذا أرتج الباب، يعني أغلق بالقفل، فعندئذ يصبح هذا الأمر أمرا بالندب، لأنه غالبا لو دخل الطفل من دون استئذان لن يستطيع أن يفتح الباب حتى يفتح له أبوه أو أمه. إذن هذا الأمر بين أن يكون أمرا بالوجوب وبين أن يكون أمرا بالندب. فإن الله يحب الستر، ومن أسمائه الستار، حتى إن فطرة الإنسان تقتضي ذلك. يعني حتى بعض الحيوانات لا تحب أن تلتقي ذكرانها مع إناثها على مرأى من الناس إلا الخنازير، لكن هناك حيوانات كثيرة تأبى أن يراها أحد وهي مع أنثاها، فكيف بالإنسان المكرم الذي سخر الله له الكون من أجله؟ إذن هذا شيء ينسجم مع الفطرة، حتى أن امرأة من بلاد الغرب وهي في أشد حالات التبذل سألوها مرة عن عملها، لها عمل ترتزق منه عن طريق عرض مفاتنها على الناس، قالت مرة: إنني أشعر بالخزي والعار وأنا أقف أمام الناس. وهذا شعور كل أنثى تعرض مفاتنها على الناس. إن الأمر يجب أن يبقى بين الزوجين وفي غرف مغلقة. هذه هي الفطرة، يعني الإنسان الراقي المؤمن الذي استيقظت فطرته ولم تنتمص بفعل الشهوة، يأبى إلا أن يكون مبالغا في الستر فيما بينه وبين أهله. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. بعضهم قال: سمي سن الحلم حلما لأن الإنسان في هذه السن يغلب عليه الحلم، إن كان طائشا كان أرعنا كان يعني ذا حركة غير مقبولة، ففي هذا السن يصبح أقرب إلى الحلم منه إلى الطيش. ثلاث مرات، يعني في ثلاث أوقات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. هناك معنى مخالف، المعنى المخالف أو يسميه بعض الناس المعنى العكسي. إذا كان محرما أن يدخل عليك ابنك وأنت في غرفتك الخاصة تتهيأ للنوم أو تخلع ثيابك أو تتخفف منها، فماذا ينبغي أن تكون حالتك مع أولادك في غير هذه الأوقات الثلاث؟ هذا استنباط. إذن ينبغي أن يكون الاحتشام وارتداء الثياب الكاملة في البيت مظهرا يعبر عن الانضباط الخلقي والانضباط الاجتماعي في هذا البيت. إذن ما دام الله عز وجل لا يرضيه أن يقوم الرجل في البيت أن يرى الرجل ابنه وهو متخففا من ثيابه أو يخلعها أو يتهيأ للنوم، فمن باب أولى أن أو الأوقات الأخرى يجب أن يكون ذا لباس كامل لا يبدي شيئا من عورته. فما بال بعض الناس وهم في بيوتهم لا المرأة تنضبط في لباسها أمام أولادها الكبار ولا الرجل ينضبط في لباسه أمام بناته الصغار. إن هذه الفوضى في ارتداء الثياب في البيت ليست من الدين في شيء. النبي عليه الصلاة والسلام استأجر أجيرا ورآه يغتسل عريانا، فقال عليه الصلاة والسلام: خذ أجارتك لا حاجة لنا بك فإني أراك لا تستحي من الله. ماذا يستنبط أيضا؟ معناها اللباس في البيت يجب أن يستر العورة لئلا تنطلق أذهان الصغار إلى شعور مبكر أو إلى تحسس معين أو إلى وعي هم في غنى عنه. لذلك علماء النفس يقولون إن الصغار إذا اطلعوا على عورات الكبار في سن مبكر فربما خلف ذلك في نفوسهم بعض العقد أو ربما سبب لهم وعيا مبكرا في موضوعات لا ينبغي أن يعرفوها في وقت مبكر، أو ربما سبب لهم انحرافا لأنهم لا يستطيعون أن يعبروا عن حاجاتهم في وقت مبكر. فالانحراف أو الوعي المبكر في موضوعات معينة أو العقد النفسية، فحينما يأتي القرآن الكريم ليشرع لنا في علاقات الأبناء مع آبائهم، في حركاتهم في المنزل، فمعنى ذلك أن الله عليم حكيم، عليم بالنفوس، حكيم بالتشريع. ما تعريف العورة؟ العلماء قالوا العورة هي كل شيء لا مانع دونه. استنبط هذا المعنى من قوله تعالى إن بيوتنا عورة، يعني بيوتنا مكشوفة، بيوتنا ليست محمية، ليست محصنة. فالعورة هو كل شيء لا مانع دونه، والعورة كل شيء غير محفوظ، والعورة كل شيء يستره الإنسان ويستحي من انكشافه. هذه المعاني كلها تعبر عن أو توضح معنى العورة. فبحسب السياق الإنسان حينما يتخفف من ثيابه قد يبدو منه ما لا ينبغي أن يبدو منه، قد يرى ابنه منه ما لا يستحسن أن يراه منه، إذن هو في حالة عورة. ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. إذن لا يجوز في غير هذه الأوقات أن يتبذل الإنسان في ثيابه في الصيف ولا في الشتاء. في شيء آخر، لو اضطر الإنسان إلى خلع ملابسه في غير هذه الأوقات الساعة 10 مثلا، هل هو معفى من إغلاق الباب؟ لا، حينما لأن الله سبحانه وتعالى علل هذا الحكم الفقهي بعلة كشف العورات. لماذا العلة؟ هذا التشريع معقول، الله سبحانه وتعالى بين لك أسباب التشريع، السبب انكشاف العورة. إذن لو اضطر الإنسان إلى أن يرتدي ملابسه أو أن يخلعها في وقت غير هذه الأوقات فينطبق عليه حكم العورات في هذه الآية. إذن من الأخلاق الإسلامية الرفيعة أن تغير ثيابك في غرفة نومك وأن ترتج الباب قبل أن تبدأ بذلك، وكذلك الحمام، وكذلك الغرف التي لها شأن خاص في البيت يجب أن يكون لها إرتاج حتى تنطبق هذه الآية بشكل دقيق. الآن لو أن هذا الطفل الصغير دخل إلى غرفة أمه وأبيه في غير هذه الأوقات وكان الأب متبذلا في ثيابه، فاللوم وحده على من؟ على الأب، لأن الطفل الصغير في البيت مسموح له أن يطوف على أمه وأبيه في كل وقت عدا هذه الأوقات الثلاثة. ففي غير هذه الأوقات لا بد من، في هذه الأوقات لا بد من الاستئذان، وفي غير هذه الأوقات يسمح له الطواف. هذا الذي أرادته الآية الكريمة من الانضباط في الملبس فيما بين أفراد الأسرة الواحدة. أما قوله تعالى طوافون عليكم بعضكم على بعض، يعني أنت أيها الأب لك الحق أن تفتح غرفة ابنك من دون استئذان في غير هذه الأوقات، وحينما تكون غرفة الابن معرضة كي تفتح في أي وقت عدا هذه الأوقات فهذا مما يدعو إلى انضباط الابن. يعني إذا دخلت عليه غرفته في غير هذه الأوقات لك الحق أن تدخل عليه أنت أيضا من دون استئذان، كما أنه له الحق أن يدخل عليك إذا كان صغيرا من دون استئذان، لك الحق أن تدخل عليه غرفته من دون استئذان في غير هذه الأوقات، لأن قوله تعالى طوافون عليكم بعضكم على بعض، بعضكم على بعض. شيء آخر استنبط العلماء من هذه الآية أنه للمؤمن أو للمرء أن يتخفف من ثيابه عند النوم، ليس مؤاخذا ولا يعني عاصيا لله عز وجل إذا ترك بعض ثيابه ونام بثياب خفيفة. هذا استنباط من هذه الآية. شيء آخر، أحكام الشرع مبنية على المصلحة، والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: الله سبحانه وتعالى جعل أحكامه الشرعية معللة بمصالح خلقه، فأي حكم شرعي الخير كله يعود على مطبقه في الدنيا والآخرة. يعني إذا طبقت هذه الأوامر فلمصلحتك أنت ولصالحك أنت، وكأن هذه الأوامر علاجات ربانية لهذه النفوس التائهة. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات. هذه آيات تشريعية، هناك آيات كونية، هناك آيات تشريعية، هناك آيات في العقيدة. هذه الآية من ضمن آيات الأحكام: كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، هنا الفعل أضيف إلى هؤلاء الأطفال، بلغوا الحلم فأصبحوا مكلفين، بلغوا الحلم فأصبحوا مخاطبين. لم يقل الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوكم، فليستأذنوا، يعني نسب هذا الفعل إليهم، كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. بعض الاستنباطات المأخوذة من هذه الآيات: الله سبحانه وتعالى حينما أمرنا بهذه الأوامر أمرنا أن نأمر بها أبناءنا، لو أن الأبناء لم يؤمروا بها واخترقوها فالمسؤولية وحدها تقع على الآباء، أما إذا أمروا بها وخالفوها فالمسؤولية تقع عليهم ويجب أن يلقوا جزاء عملهم. لا يعاقب الابن على مخالفته لهذه التعليمات إلا إذا بينت له ووضحت وفسرت وأصبحت واضحة لديه، فإذا خالفها يستوجب العقاب، أما إذا لم يخالفها ولم تتضح له وفوجئ الأب بابنه وهو في غرفته فهو المسؤول وهو المقصر عن ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فهذه الآيات المتعلقة بالأهل تنضوي تحت هذه الآية الكريمة: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بعض العلماء قال: إذا بلغ الصبي 10 سنين كتبت له الحسنات ولا تكتب له السيئات حتى يحتلم. من فضل الله وكرمه أن الصغار إذا فعلوا الحسنات تكتب لهم، وقبل أن يبلغوا الحلم هم معفوون من تسجيل السيئات. الآن هؤلاء الصغار لمجرد أن يبلغوا الحلم انطبقت عليهم آيات الكبار، والكبار لا ينبغي أن يدخلوا على أهليهم إلا باستئذان في كل مرة. الآن في حكم آخر، شاب في العشرين من عمره لا ينبغي أن يدخل على أمه وأبيه إلا باستئذان طوال النهار، هكذا التوجيه النبوي والقرآني. هناك حديث يوضح هذه القاعدة، يعني لو أن الإنسان عنده في البيت أخت كبيرة في السن أو شابة وهو يرعاها وهو ينفق عليها، لا ينبغي أن يدخل عليها إلا باستئذان، ما في أوقات ثلاثة، هذه للصغار. أما الكبار وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. ذكرت هذا في آيات الاستئذان، كيف أن أحد أصحاب رسول الله سأل النبي عليه الصلاة والسلام في الدخول على أمه، فقال عليه الصلاة والسلام: أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: إذن فاستأذن. وواحد آخر من أصحاب النبي سأله في الدخول على أخته فقال: فاستأذن. إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، تنطبق عليهم آيات الاستئذان التي مرت من قبل. في مسند أحمد وفي صحيح البخاري ومسلم حديث نبوي شريف يتصل بهذا الموضوع، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يغار، إن الله تعالى يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرمه الله عليه. غيرة من صفات المؤمن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الديوس لا يروح رائحة الجنة. فقيل: يا رسول الله، من الديوس؟ فقال: الذي لا يغار على أهله أو يرضى الفاحشة، لا يغار على عرضه أو يرضى الفاحشة في أهله. فهذا المتبذل وهذا الذي لا يهتم بتغليق الأبواب وهذا الذي لا ينزعج إذا رؤي على وضع لا يرضي، هذا ليس من الإيمان في شيء. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، إذن أصبحت هذه الآية معطلة إذا تجاوز الصغار سن البلوغ. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذه أيضا آيات دقيقة جدا، إن شاء الله تعالى نشرحها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. وردت كلمة صلاة العشاء في هذه الآية، ورد في الموطأ للإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في العتمة، العتمة صلاة العشاء، لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا يعني زحفا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى في جماعة 40 ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له بها عتقا من النار. وفي حديث ثالث: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية من بعد صلاة العشاء، وكأن صلاة العشاء لها مكانة خاصة في القرآن الكريم، فمن صلى في جماعة 40 ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له بها عتقا من النار. فدرس الجمعة إن شاء الله نصلي العشاء جماعة، ودرس الأحد كذلك، ودرس السبت كذلك. أيام الإنسان مع حضور مجالس العلم يصلي العشاء في جماعة، فإذا تابع هذه الصلوات في جماعة أيضا فقد انطبق عليه هذا الحديث الشريف: ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ولو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. والحمد لله رب العالمين.